من نهاية الأرب الجزء السابع عشر صفحة 57 ذكر خبر أبي العاص ابن الربيع في بدايته وإرساله زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وإسلامه بعد ذلك. ورد زينب عليه بغير نكاح جديد. قال ابن إسحاق: وكان في الأثار أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب أصره فراش بن ابن الصمة أحد بني حرام. وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانا وتجارة. وكان لهالة بنت خويلد أخت خديجة، فسألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه زينب فزوجه بها، وذلك قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان معها وهو على شركه وهي مسلمة. فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوه عليها الذي بعثت به. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيل زينب ولم يظهر ذلك. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجوج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بها. فخرج، وذلك بعد بدر بشهر. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فتجهزت لذلك، وقدم لها أمها كنانة ابن الربيع أخو زوجها بعيرا فركبته وأخذ قوسا وكنينته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها، وتحدث بذلك رجال قريش فهربوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى. فكان أول من سبق إليها هبار من الأسود بن المطلب بن أسد ابن عبد العزة الفهري، فروعها بالرمح وهي في هودجها وكانت حاملا فطرحت، فنصر حموها كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتكركر الناس علان عنه. ثم جاء أبو سفيان بن حرب في قلة من قريش فقال: أيها الرجل، كف عنا نملك حتى نكلمك. فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصل، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذا خرجت له بمنته علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أنا ذلك على دل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت، وأنا ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة وما لنا في ذلك من صبرة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا والحقها بأبيها. قال: ففعل. فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد ابن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقامت عنده بالمدينة وفرق بينهما الإسلام. حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا بمال له وأموال الرجال من قريش. فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربا. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته وجاء في طلب ماله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وكبر الناس معه، خرجت زينب من صفة النساء وقالت: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ فقالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على ابنته وقال: أي بنية، اكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو في الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. قالوا يا رسول الله من نرد عليه؟ فردوه عليه حتى إن الرجل لا يأتي بالدلو، ويأتي الرجل بالشنفة بالجنة والأداوة، حتى إن أحدهم لا يأتي بالشظاظ، حتى ردوا عليه ماله بأثره لم يفقد منه شيئا. ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله، ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدنا وفيا وجدناك وفيا كريما. قال فإني أشهد أن الله أنا فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن يظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أدها الله إليكم وفرقت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يحدث شيئا. هنا هو بالنسبة في تعليق، قال في الروض الأنف 2 وذكر عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على ابن العاص على النكاح الأول لم يحدث شيئا بعد 6 سنين. ويعارض هذا الحديث ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد، وهذا الحديث هو الذي عليه العمل. وإن كان حديث داود بن الحصين أصح إسنادا عند أهل الحديث، ولكن لم يقل به أحد من الفقهاء في معالمه، لأن الإسلام قد كان فرق بينهما. قال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ومن جميع ومن من جمع بين الحديثين قال في حديث ابن العباس معنى ردها عليه على النكاح الأول أي على مثل النكاح الأول في الصداق والحباء، لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غير. نرجع إلى تتمة أخبار أساري بدر. ذكر خبر الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، قد تقدم أنه كان ممن أسر يوم بدر، وكان الذي أسره عبد الله ابن جحش، وقال أسره صليط ابن قيس المازني الأنصاري، فقدم في فداء أخوه أخوان خالد وهشام، فتمنى عبد الله بن جحش حتى اتكاه ب4000 دهر، فجعل خالد يريد ألا يبلغ ذلك، فقال هشام لخالد إنه ليس بابن أمك، والله لو أبى فيه إلا كذا وكذا لفعلت. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن جحش لا تقبل في فداه إلا شكة أبيه الوليد، وكان درعا فضفاضا وسيفا وبيضا، فأبى ذلك خالد وأطاع هشام لأنه أخوه لأبويه، فأقيمت الشكة ب100 دينار، فطاع بها وسلمها إلى عبد الله، فلما افتدى أسلم، فقيل له هل أسلمت قبل أن تفتدى وأنت مع المسلمين؟ قال كرهت أن تظن أني جزعت من الإصرار، فحبسوه بمكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له في من دعا له من مستضعفي المؤمنين، ثم أفلت ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد عمرة القضية، حكاه ابن عبد البر. ذكر من من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصار بدر وأطلقه بغير فداء. قال ابن إسحاق وكان ممن من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فداء أبو العاص بن الربيع هو الذي تقدم خبره، والمطلب ابن حنطب ابن الحارث ابن عبيد المخزومي، وكان لبعض بني الحارث ابن الخزرج فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله، فلحق بقومه، وصفي ابن أبي رفاع المخزومي ترك في يد أصحابه فلم يأتي أحد في فدائه، فأخذوا عليه العهد لا يبعثن إليهم بفدائه وخلوا سبيله، فلم يفي لهم بشيء. وأبو عزة عمرو بن عبد الله ابن عثمان ابن وهب ابن حذافة ابن جمح كان محتاجا ذا بنات، فقال يا رسول الله لقد عرفت مالي من مالي وإني لذو حاجة وذو عيال، فأمن علي، فمن عليه وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحد. فقال أبو عزة في ذلك من مبلغ عني الرسول محمدا، فإنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهيد، وأنت امرؤ بؤت حين مباء لها درجات سهلة وصعود، فإنك من محاربة لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد، ولكن إذا ذكرت بدر وأهله تآوب ما بي حسرة وقعود. ومنهم وهب بن عمير الجمحي ولإطلاقه سبب نذكره، ذكر خبر عمير بن وهب وإسلامه إطلاق ولده وهب بن عمير. قال ابن إسحاق في سبب إطلاق وهب بن عمير إن أباه عمير بن وهب بن خلف بن حذيفة بن الجمح بن عمرو بن صيص ابن كعب جلس مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير، قال: وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش، مما كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكون منه عناء وهو بمكة، فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال القليب البئر القديمة التي لا يعلم لها حافر، فقال صفوان: والله إن في العيش بعده خير. فقال عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإني لي قبلهم علة أبني أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان فقال: على دينه أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي، هو فيهم ما بقوا لا يسعني شيء ولا يعجز عنهم ويعجز عنهم. قال له عمير: فاكتم علي شأني وشأنه. قال: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له، ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به، إذ نظر إلى عمير حين أناخ على باب المسجد متوشحا السيف، فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، وهذا الذي حرك بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا بسيفه. قال: فادخلوا عليه. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها وقال للرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده وإحضروا عليه هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: ارسله يا عمر ابن يا عمير. فدنا ثم قال: انعموا صباحا، وكانت تحية أهل الجهلية بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بالتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام وتحية أهل الجنة. قال: أما والله إن كنت يا محمد بها لحديث عهد. قال: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف بعنقك؟ قال: قبح الله من السيوف، وهل أغنت شيئا؟ قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليل من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بيني وبين ذلك. قال عمير: أشهد أنك رسول الله، قد قلنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المصاب. ثم شهد شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه واقرؤوه القرآن واطلقوا له أسيره. ففعلوا. ثم قال: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذى لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا أذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم. قال: فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية يقول لقريش: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر وكان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه فحلف ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفسه. فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا فأسلم على يديه ناس كثير. قال ابن إسحاق عمير بن وهب أو الحارث بن هشام قد ذكر أن أحدهم الذي رأى إبليس حتى نقص على عقبيه يوم بدر كما أخبر الله تعالى عنه في قوله: وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جان لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكان إبليس قد تشبه لقريش بسراقة ابن مالك ابن جعشم وقال: أنا جار لكم من بني بكر ابن عبد مناء من كنانة كما قدمنا ذكر ذلك. قال: وكانوا يرونه في كل منزل في سورة سراقة لا ينكرونه. فلما التقى الجمعان يوم بدر ورأى إبليس الملائكة نقص على عقبيه وقال لهم ما قال. وقد أخذت هذه الغزوة حقها من البسط والإطالة وإن كان ذلك على سبيل الاختصار، فلنذكر غيرها من الغزوات.